أمية العجم للطغراء أصالة الرأي صانتني عن الخطل وحلية الفضل زانتني لدى العطل مجدي أخيرا ومجدي أولا شرع والشمس رأد الضحى كالشمس في الطفل فيما الإقامة بالزوراء لا سكني بها ولا ناقتي فيها ولا جملي ناء عن الأهل صفر الكف منفرد كالسيف عري متناه من الخلل فلا صديق إليه مشتكى حزني ولا أنيس إليه منتهى جدلي طال اغترابي حتى حن راحلتي ورحلها وقرى العسالة الذبل وضج من لغب النضوي وعجل ما يلقى ركابي ولج الركب في عزلي أريد بسطة كف أستعين بها على قضاء حقوق للعلا قبلي والدهر يعكس آمالي ويقنعني من الغنيمة بعد الكد بالقفل ولي شطاط كالصدر الرمح معتقل لمثله غير هياب ولا وكيل حلو الفكاهة مر الجد قد مزجت بقسوة البأس فيه رقة الغزل طردت سرح الكرى عن ورد مقلته والليل أغرى سوام النوم بالمقل والركب ميل على الأكوار من طرب صاح وآخر من خمر الهوى ثملي فقلت أدعوك للجلى لتنصرني وأنت تخذلني في الحادث الجلل تنام عيني وعين النجم ساهرة وتستحيل وصبغ الليل لم يحل فهل تعين على غي هممت به والغي يزجر أحيانا عن الفشل إني أريد طروق الحي من إضم وقد رماه رماة من بني ثعلي يحمون بالبيض والسمر اللدان بهم سود الغدائر حمر الحل والحلل فسر بنا في دمام الليل مهتديا بنفحة الطيب تهدينا إلى الحلل فالحب حيث العدا والأسد رابضة نصالها بمياه الغنج والكحل قد زاد طيب أحاديث الكرام بها ما بالكرائم من جبن ومن بخل تبيت نار الهوى منهن في كبد حرى ونار القرى منهم على القلل يقتلن أنضاء حب لا حراك بها وينحرون كرام الخيل والإبل يشفى لديغ الغواني في بيوتهم بنهلة من لذيذ الخمر والعسل لعل إلمامة بالجزع ثانية يدب فيها نسيم البرء في عللي لا أكره الطعنة النجلاء قد شفعت برشقة من نبال الأعين النجل ولا أهاب صفاح البيض تسعدني باللمح من صفحات البيض في الكلل ولا أخل بغزلان أغازلها ولو دهتني أسود الغيل بالغيل حب السلامة يثني هم صاحبه عن المعالي ويغري المرء بالكسل فإن جنحت إليه فاتخذ نفقا في الأرض أو سلما في الجو فاعتزلي ودع غمار العلا للمقدمين على ركوبها واقتنع منهن بالبلل رضا الذليل بخفض العيش يخفضه والعز عند رسيم الأينق الذلل فادرأ بها في نحور البيد جافلة معارضات مثاني اللجم بالجدل إن العلا حدثتني وهي صادقة فيما تحدث أن العز في النقل لو أن في شرف المأوى بلوغ منى لم تبرح الشمس يوما دارت الحمل. أهبت بالحظ لو ناديت مستمعا، والحظ عني بالجهال في شغلي. لعله إن بدا فضلي ونقص هبو، لعينه نام عنهم أو تنبه لي. أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. لم أرتضي العيش والأيام مقبلة، فكيف أرضى وقد ولت على عجلي. غالى بنفسي عرفاني بقيمتها، فصمتها عن رخيص القدر مبتذل. وعادة النصل أن يزهى بجوهره، وليس يعمل إلا في يدي بطلي. ما كنت أوثر أن يمتد بي زمني حتى أرى دولة الأوغاد والسفل. تقدمتني أناس كان شوطهم وراء خطوي، إذ أمشي على مهلي. هذا جزاء امرئ أقرانه درجوا من قبله، فتمنى فسحة الأجل. وإن علاني من دوني فلا عجب لي أسوة بانحطاط الشمس عن زحلي. فاصبر لها غير محتال ولا ضجر، في حادث الدهر ما يغني عن الحيل. أعدى عدوك أدنى من وثقت به، فحاذر الناس واصحبهم على دخلي. وإنما رجل الدنيا وواحدها، من لا يعول في الدنيا على رجلي. وحسن ظنك بالأيام معجزة، فظن شرا وكن منها على وجلي. غاض الوفاء وفاض الغدر، وانفرجت مسافة الخلف بين القول والعمل. وشان صدقك عند الناس كذبهم، وهل يطابق معوج بمعتدل؟ إن كان ينجع شيء في ثباتهم على العهود، فسبق السيف للعدل. يا واردا سؤر عيش كله كدر، أنفقت عمرك في أيامك الأول. فيما اعتراضك لج البحر تركبه، وأنت تكفيك منه مصة الوشل. ملك القناعة لا يخشى عليه ولا يحتاج فيه إلى الأنصار والخول. ترجو البقاء بدار لا ثبات لها، فهل سمعت بظل غير منتقل؟ ويا خبيرا على الأسرار مطلعا، أصمت ففي الصمت منجاة من الزلل. قد رشحوك لأمر إن فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهدى.